بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر باب صفة الحج والعمرة، وقد مضى قراءة الطواف وما أحكامه، والآن قراءة السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والصفا هو طرف جبل أبي قبيس، والمروة طرف جبل قعيقعان، هذان الجبلان هما الأخشبان اللذان بينهما الوادي الذي فيه البيت العتيق، وفيه الصفا والمروة. وأصل السعي أن هاجر أم إسماعيل لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها وبابنها إسماعيل رضيعا، ووضعهما في هذا الوادي عند مكان البيت، وكان في ذاك الوقت ليس فيه أنيس ولا سكان وليس فيه ماء ولا أحد، فوضعها وابنها في هذا المكان وحدهما، فاستغربت وضعهما ثم إنه انصرف ذاهبا إلى الشام. استغربت أنه وضعهما في هذا المكان وتركهما، فلحقت به وقالت: لما تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجبها ولم يلتفت إليه، ثم إنها ألحت وقالت: كيف تتركنا في هذا المكان؟ ثم إنه لم يجبها، ثم قالت في المرة الثالثة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. إذن إذا كان الله أمرك بهذا فلن يضيعنا، توكلا على الله وإيمانا به من هذه المرأة. وترك معهما شيئا من الماء، قليلا من الماء، فجعلت تشرب من الماء وتأكل مما تركه لهما إلى أن نفد الماء، وصار الطفل يتلمط من شدة العطش وليس عندها أحد. فذهبت إلى الصفا، أقرب جبل إليها، وصعدت فوقه تنظر لعلها ترى هل حولها أحد، فلم ترى أحدا، ثم نزلت متوجهة إلى المروة، إلى الجبل الثاني، واعترضها الوادي منخفض، فلما نزلت في الوادي وانخفضت أسرعت ثم لما صعدت من الجانب جانب الوادي الثاني مما يلي المروة جعلت تمشي على هينتها حتى صعدت المروة، التفتت يمينا وشمالا فلم ترى أحدا، ثم نزلت وذهبت إلى الصفا إلى أن أكملت 7 مرات انتهت بالمروة، فسمعت صوتا، سمعت عند ذلك صوتا ولا ترى أحدا، فالتفتت إلى الصبي وإذا جبريل عليه السلام عنده يبحث الأرض، فنبع الماء، ماء زمزم، نبع الماء عندهم، فجعلت تكفكف الماء لئلا يسيل ويتشرب وترضع ولدها، وانفرجت الشدة عند ذلك واطمأنت عند ولدها وعندها الماء. فبينما هم كذلك إذا بقبيلة أقبلت، قبيلة أقبلت تبحث عن الكلأ كعادة البادية، فرأوا طيورا تحوم في الموضع الذي فيه المرأة وابنها، فقالوا إن هذه الطيور ما تحوم إلا عندها ماء، وليس عهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء، ولكن هذه الطيور علامة الماء. جاءوا إليها فوجدوا الوضع، وجدوا المرأة ووجدوا عندها الماء، فعرضوا عليها أن ينزلوا عندها، قالت لا بأس ولكن ليس لكم من الماء شيء، قالوا نعم، فنزلوا عندها وجاءها الأنيس والجيران، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فوجد الوضع مستقرا واطمأن على جاريته وابنها، ثم رجع إلى الجهة التي جاء منها. ثم جاء مرة ثانية ووجد أن إسماعيل قد بلغ سن الرشد وتزوج من القبيلة، وسأل المرأة ما امرأته، فكأنها شكت ولم تشكر النعمة، فقال لها إذا جاءك إسماعيل فقولي إن جاءني رجل صفته كذا وكذا، وقال قولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء وأخبرته قال ذاك أبي وأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى أحسن منها، فجاء إبراهيم عليه السلام وسأل، فأثنت على الله خيرا وقالت إنا بنعمة وبخير، ثم انصرف، قال لها قولي له يمسك عتبة بابي. فلما جاء هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا، وقال قولي له يمسك عتبة بابي. سألنا عن حالنا فأثنيت خيرا، فقال قولي له يمسك عتبة بابه، قال هذا أبي وقد أمرني أن أمسكك. ثم جاء للمرة الثالثة والتقى بإسماعيل، مرتين الأولين إسماعيل غائب يلتمس الصيد الذي يعيشون عليه، فصادف إسماعيل عليه السلام تحت الشجرة يستظل، فتعانقا واستقبل إسماعيل أباه، فقال إبراهيم: إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا تعينني؟ قال: نعم أعينك. عند ذلك قام ببناء البيت العتيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فهذا أصل السعي، هو ما فعلته أم إسماعيل بلهفة وضيق وشدة حتى فرج الله لها. فنحن كذلك، نحن نحمل ذنوبا وسيئات ونخاف من الله ونخاف من ذنوبنا، فنسعى بين الصفا والمروة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يضاعف حسناتنا. هذا هو أصل السعي بين الصفا والمروة. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفا والمروة صنمان للمشركين، كما كان على الكعبة أصنام أيضا، يقال لهما إساف ونائلة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام ما على الكعبة وما على الصفا والمروة، تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة نظرا لأنه كان عليهما صنمان، فالله أزال هذا التحرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني فلا يضرهما ما كان عليهما من الصنمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه، إزالة لما كان في أذهانهم من كراهية السعي بين الصفا والمروة لأنه كان عليهما صنمان، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا إزالة لما علق في أذهانهم، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وسعى صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. هذا أصل السعي. وقوله: فمن حج البيت أو اعتمر، دل على أن السعي لا يتطوع به كما يتطوع الطواف، وإنما يسعى من حج أو اعتمر فقط. سعي للحج سعي للعمرة، وليس في السعي تطوع ونافلة. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه، يخرج إلى الصفا من الباب الذي من الباب الذي يلي الصفا، لأن هذا أيسر له، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه خرج إلى الصفا من بابه وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، يرقى على الصفا حتى يرى البيت، يرى الكعبة، وهذا يوم كان البنيان منخفضا، أما الآن فالكعبة لا يراها من يصعد على الصفا، لكن يقف على الصفا ويتجه إلى الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم ينزل. نعم. فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. كبروا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ما ورد، ومنه لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحساب وحده، ثم ينزل متوجها إلى المروة ابتداء بالشوط الأول. نعم. ثم يمشي، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول والعلم الثاني هما العلمان العمودان، العلم هو العمود الأخضر، وهما علمان بينهما الوادي، مكان الوادي، إلا الآن تساوى المسعى، لكن كان في الأول الوادي منخفض، فإذا نزل في الوادي أسرع إلى أن يصعد من الجهة الثانية، وجعلوا هذين العمودين الأخضرين علامة على بداية الوادي ونهايته، فيسعى بين العلمين، يعني يسرع بين العلمين، وإذا تجاوزهما يمشي على هينته. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول إذا بلغ المروة انتهى الشوط الأول، يرقى عليها ويقول مثل ما قاله على الصفا. نعم. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في ثم ينزل، هذه بداية الشوط الثاني متوجها إلى الصفا. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. موضع السعي عرفنا هو الوادي ما بين العلمين. نعم. يسعى يعني يسرع. نعم. فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه. نعم. ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا هو السعي. نعم. وفي أثناء السعي يدعو أو يذكر الله أو يقرأ القرآن. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه. فإذا انتهى من السعي، فإن كان متمتعا فإنه يتحلل، بمعنى أنه يقصر من رأسه ثم يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه ويعود كما كان قبل الإحرام. نعم. أما إن كان قارنا أو معه هدي ساقه من الحل، فإنه بعد السعي يبقى على إحرامه، ويكون هذا السعي سعي الحج مقدما، ويبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديه، إلى أن يرمي الجمرة، إلى أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه ثم يتحلل. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، يعني الذي لا هدي معه يستحب له أن يتحلل ويجعلها عمرة ثم يحرم بالحج بعده، وإن بقي على إحرامه، بقي مفردا أو قارنا على إحرامه فلا بأس. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج. من معه هدي لا يتحلل ولا يقص من رأسه إلا إذا حج يوم العيد، إذا حج يوم العيد، لأن رمى الجمرة وحلق رأسه، ذبح هديه وحلق رأسه، فحينئذ يتحلل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني الكامل. نعم. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. نعم، ومن حين يحرم يلبي، فإذا شرع المتمتع في طواف العمرة قطع التلبية لأنه شرع في التحلل، أما القارن والمفرد فيلبيان يعني يستمران في التلبية إلى يوم العيد. نعم. فصل في صفة الحج والعمرة. نعم. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. فإذا جاء يوم التروية، إذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء معهم ويذهبون به إلى المشاعر، لأنه لم يكن في المشاعر في ذاك الوقت ماء فيحملونه من مكة، لهذا سمي يوم التروية. فمن كان تحلل بالعمرة بعد قدومه فإنه يحرم في هذا اليوم بالحج، يحرم في هذا اليوم بالحج. أما من كان قارنا أو مفردا فإنه باق على إحرامه من الميقات. نعم. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يعني الذي يسن هو الإحرام في هذا اليوم، وإلا الإحرام نفس الإحرام هذا ركن، لكن يسن أن يحرم في هذا اليوم، ولو أخره، لو أخره إلى يوم عرفة أخر الإحرام جاز هذا. نعم. الإحرام بالحج يوم التروية. نعم. والمبيت بمنى. كذلك المبيت بمنى ليلة التاسع، المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، يصلي فيها خمسة الأوقات، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، ويبيت فيها، هذا من سنن الحج. نعم. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. سنة للإيش؟ سنة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، يعني لأهل مكة المقيمين في هذا اليوم يوم الثامن من منازلهم، يحرمون من منازلهم إما في الأبطح أو في الشقق أو في، أو هم مثلا نازلين في منى، يحرمون في صبيحة اليوم الثامن، هذا هو الأفضل. نعم. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. وقد حددت الآن بعلامات مكتوب عليها حدود عرفة، فيدخل داخل العلامات، وعرفة ما حدد بالعلامات الآن الواضحة، ولا يقف أحد في خارج العلامات، لأن هذا ليس من عرفة، كأن يقف في وادي عرنة، كأن يقف في وادي عرنة وهو الوادي الذي يفصل بين نمرة خطب أولا الخطبة العظيمة التي بلغ فيها أحكاما عظيمة وقواعد عظيمة للإسلام تسمى خطبة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب في الحج ثلاث خطب، ثلاث خطب، خطبة الأولى خطبة عرفة، خطبة الثانية في يوم العيد، بعد رمي جمرة العقبة علم المناسك التي تؤدى في هذا اليوم. والخطبة الثالثة يوم النفر، يوم النفر الأول 12، يوم 12 علمهم التعجل وكيف يتعجلون وماذا يفعلون. هذه الخطب حجة الوداع، وقد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رسالة وشرحها، سماه الإبداع في شرح خطب حجة الوداع. نعم. وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. يعني في عرنة جمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر من أجل أن يتفرغ الناس للدعاء والوقوف، وأما المغرب والعشاء فأخرهما إلى أن وصل إلى مزدلفة، جمع تأخير. وأما في منى فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. نعم، يكثر الدعاء، يعني الحاج يكثر الدعاء في هذا اليوم مما ورد في الكتاب والسنة، ولا يدعو بدعاء مبتدع أو دعاء ليس له أصل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من لا إله إلا الله، ويدعو بما تيسر له، ويجتهد في الدعاء. نعم. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. وقت الوقوف فيه خلاف، بداية الوقوف اختلفوا فيه، فعند الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفرداته أن الوقوف يبدأ من صباح يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر. والجمهور، وهو رواية عن أحمد أيضا، أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، يبدأ بزوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، هذا وقت الوقوف. ومكان الوقوف كما عرفتم، ما كان داخل علامات عرفة. نعم. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب. عرفنا أن هذا قول مرجوح، أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، هذا قول مرجوح، والراجح أنه يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، فإذا غربت الشمس يدفع إلى مزدلفة. فمن وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، ولا ينصرف قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس، ولم يأذن لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس. فالوقوف بعرفة ركن، والاستمرار إلى غروب الشمس واجب، من تركه فعليه دم. لو خرج قبل الغروب ثم تذكر أو ذكر ورجع ليس عليه شيء، ويستمر إلى أن تغرب الشمس. أما إن استمر في انصرافه ولم يرجع فعليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما من وقف في الليل ليلة العاشر فهذا يجزيه أقل شيء من الوقوف. ولو مر بها مرور وهو محرم وناوي للحج، لو مر بها مرور حتى لو لم يعرفها، لو مر بها وهو لم يعرفها يبحث عنها وهو محرم، فإن هذا يجزيه. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مغرس لما جاءه وهو في مزدلفة آخر الليل، قال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، لأنه ما يعرف عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر، وبقي معنا حتى ننصرف، وكان أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفده. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. نعم، يكون الدفع بسكينة ووقار، لأنه في عبادة، وأيضا لئلا يشق على المسلمين يزاحمهم، خصوصا اليوم صار في السيارات خطر الموت، مع المسألة زحمة فقط، خطر الموت والدهس والصدام، فالمسلم يرفق بنفسه ويرفق بإخوانه، ولو تأخر في السير لا بأس، هو في عبادة الحمد لله، ولو تأخر في السير فهو معذور. نعم. وحتى لو لم يصل إلى منى إلى مزدلفة إلا في آخر الليل أو عجز عن الوصول إليه معذور، إذا حبسه السير فهو معذور. نعم. فما الداعي إلى السرعة؟ نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في دفعه راكبا على راحلته ويقول أيها الناس السكينة السكينة، وكان يجر خطام راحلته حتى يكاد رأسها يلامس رحله ويقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا يدل على أنه ينصرف من عرفة بهدوء وسكينة وهو في عبادة، ولا داعي للعجلة. نعم. ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. إيه نعم، إذا وصل ما يصلي في الطريق، بل إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء تأخيرا ثم يبيت فيها. نعم. ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. يبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذوا عني مناسككم، والله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله في المشعر الحرام، وهو جمع الصلاتين أول ما يصل، والمبيت فيها، وصلاة الفجر فيها، والدعاء بعد صلاة الفجر، كل هذا ذكر لله عز وجل. بين صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأن منه المبيت، فهو ذكر لله. أنت نائم وأنت في ذكر لله عز وجل، أنت في عبادة، أنت نائم ومرتاح وأنت في عبادة، لأنك ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والمشعر الحرام قيل هو مزدلفة، سمى المشعر الحرام، وقيل جبل، الجبل الصغير الذي عليه المسجد الآن، هذا هو المشعر الحرام. وقال عند المشعر الحرام، يعني حوله، كل مزدلفة حول الجبل هذا. نعم. ويبيت بها فإذا صلى. السر في قوله عند المشعر، ولم يقل اذكروا الله في المشعر الحرام، لأنه لو قال هذا لانحصر الناس كلهم في الجبل، لكن قال عند المسجد الحرام يعني حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل بعد الفجر ودعا وقال وقفتها هنا، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، كل مزدلفة موقف، تقف تدعو الله في أي مكان من مزدلفة، ما هو لازم تروح للجبل. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو. نعم، قلنا إن ذكر الله في المشعر الحرام يشمل جمع الصلاة المغرب والعشاء، ويشمل المبيت، ويشمل صلاة الفجر، ويشمل الدعاء الذي بعد الفجر، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، وكله عند المشعر الحرام. نعم. وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا، يعني إلى منى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان. نعم. ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، لأن المشركين يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وتكون على ظهور الجبال ثم يدفعون. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع قبيل طلوع الشمس. نعم. ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر واد بين مزدلفة ومنى، فاصل بينهما، واد بين مزدلفة ومنى وهو فاصل بينهما، ويسرع فيه ولا ينزل فيه الحجاج، ما ينزلون في وادي محسر، بل يسرعون إذا مروا عليه، وهو قدر رمية حجر، يعني عرضه قدر رمية حجر، ما هو بعريض. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. السنة أنه يأخذ 7، ما يرميه هذا اليوم، يأخذه من طريقه ما بين مزدلفة إلى منى 7 حصيات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الحصى فكل يوم يأخذ من منزله من منى، كل يوم يأخذ 21، كل يوم يأخذ 21 من منزله في منى. نعم. أنه يجمع الحصى 70 جميع يحملن، هذا ليس عليه دليل. نعم. أكبر من الحمص. صفة الحصاة الواحدة أنها أكبر من حب الحمص، ودون البندق، والبندق شيء يعملونه من الطين الفخار، يستعملونه في رمي الصيد هذا البندق. الحصاة الجمرة تكون بين الحمص، فوق الحمص ودون البندق. حصى الخلف يعني قدر ما يخذف على الأصابع، سمي حصى الخلف لأنه بقدر ما يخذف على الأصابع، فلا يكون كبارا، يعني هذا غلو في الدين، ولا يكون صغارا جدا، يعني هذا خلاف السنة، وإنما يكون متوسط الحجم. نعم. فيرمي جمرة العقبة وحدها 7 يوم العيد، يرمى جمرة العقبة فقط، وجمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، ويقول مع كل حصاة الله أكبر، يذكر الله سبحانه وتعالى عند الرمي. نعم. يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، يعني إذا أراد أن يرمي الحصاة يرفع يده بشدة ثم يرمي الحصاة حتى تقع في الحوض، لا يضع الحصاة في الحوض وضعا أو يرميه بدون أن يرفع يده، بل يرفع يده، هذا هو السنة. نعم. يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. نعم. ثم ينحر، وإذا فرغ من رمي الجمرة شوف أول شيء يبدأ به حينما يصل إلى منى، أول شيء يبدأ به الرمي، لأنه تحية منى، تحية منى هو الرمي، فأول ما يصل يعمد إلى الجمرة فيرميها بسبع حصيات، ثم إن كان معه هدي ينحره، وإن لم يكن معه هدي فإنه يحلق رأسه ويتحلل. نعم. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. من جميع شعره، لا يكفي أنه يحلق من جانب من الرأس ويترك الباقي، ليس هذا، الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم. النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله عليه الصلاة والسلام، والتقصير مثل الحلق، كما أن الحلق يكون لجميع الرأس وكذلك التقصير، فلا بد أن يستوعب رأسه ولا يأخذ من جانب ويترك بقية الجوانب. نعم. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. والحلق أفضل في الحج، الحلق أفضل، أما في العمرة، عمرة التمتع، فالتقصير أفضل من أجل أن يبقي شعره للحج. نعم. أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة. أما المرأة لكونها توفر شعر رأسها ولا يجوز لها حلقه ولا يجوز لها تقصيره تقصيرا بالغا، فإنها تقصر من كل ظفيرة أو من رؤوس شعرها قدر أنملة، أنملة الأصبع، الأصبع كما تعلمون ثلاثة مفاصل، كل مفصل يسمى أنملة، والإبهام أنملتان فقط، لأن الإبهام ليس فيه إلا مفصل واحد، فهو أنملتان. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه فإنه تباح له محظورات الإحرام من الطيب واللبس المخيط وقص الأظافر غير ذلك، إلا شيئا واحدا من محظورات الإحرام يبقى إلى أن يأتي بالثالث من المناسك، وهو الطواف، طواف الإفاضة، فلا يستمتع بامرأته حتى يطوف طواف الإفاضة بعد الرمي والحلق. فإذا فعل الثلاثة جميعا حلت له محظورات الإحرام كلها حتى زوجته، وإذا فعل اثنين من الثلاثة حلت له محظورات الإحرام ما عدا الزوجة. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. حل له كل شيء، لا يفهم أحد أنه يحله الخمر والزنا، وحل له كل شيء يعني من محظورات الإحرام فقط، المحظورات الإحرام. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الصدر، كلها اسماء لطواف الحج. نعم. فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى. المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. أما القارن والمفرد فعليهما طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة لأنهما مقترنان. وهذا السعي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم. ثم يسعى إن لم يكن سعى. يعني القارن والمفرد إذا كان سعيا بعد القدوم فلا يكرران السعي، لأنه كما سبق لكم السعي لا يكرر وليس فيه نافلة مثل الطواف. نعم. وقد حل له كل شيء، كل شيء من محظورات الإحرام حتى زوجته. نعم. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب. المؤلف لم يذكر الترخيص للضعفة، لم يذكر الترخيص للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة الذين لا يستطيعون البقاء إلى ما بعد الفجر، رخص لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل ويرموا الجمرة ويفعلوا المناسك رفقا بهم، لأنه إذا جاء النهار ولا سيما في شدة الحر والزحمات فإنهم لا يستطيعون المشقة هذه، فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا آخر الليل، لأنه وقت براد ووقت سعة ووقت سير ميسر ليس فيه زحمات في الطرق، فيؤدون المناسك حينما يصلون إلى منى. هذا من الرخص في الحج. نعم. أما الأقوياء فالأفضل أن يبقوا إلى قبيل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، وبعض العلماء يقول هذا هو الواجب. الأقوياء الأفضل أن يبقوا، وبعض العلماء يرى أنه يجب عليهم أن يبقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هو والأقوياء ولم يأذن لأحد إلا للضعفة. نعم. وسن أن يشرب من زمزم لما إذا فرغ من الطواف فإنه يشرب من زمزم، سنة يسن له أن يشرب من زمزم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن زمزم ماء مبارك وشربه عبادة، ما هو بتلذذ، شربه عبادة، فيشرب منه ويتضلع وهو ماء مبارك. نعم. وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب، لما أحب من الحاجات، إن كان مريض فيشربه بنية الشفاء، إن كان جاهلا يشربه بنية العلم أن الله يعلمه ما يجهل، إن كان فقيرا يشربه بنية أن الله ييسر له الرزق، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نعم. ويتضلع منه، تضلع يعني يشرب كثيرا، تضلع منه يعني يشرب كثيرا حتى يمتلي بطنه منه، لأنه لا يضر بل هو خير نفع. نعم. ويتضلع منه بخلاف بقية المياه، فإنك لو شربت أكثر من الحاجة تتضرر، لكن زمزم سبحان الله لو تشرب يعني الماء الكثير فإنك لا تحس به ولا تتضرر به. نعم. ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم نعم بما ورد فيه عند شرب بيقول بسم الله، عند كل شراب يقول بسم الله، يبدأ ببسم الله وينتهي بالحمد لله، وإن دعا وقال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، هذه دعوات مباركة. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. ثم إذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي، إذا كان عليه السعي تحلل من إحرامه، يرجع إلى منى ليقيم فيها ذكر الله الذي قال الله جل وعلا فيه: واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام التشريق معدودات، يومان للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخر. وذكر الله في الأيام المعدودات يكون بالصلاة، الصلوات الخمس في منى، ويكون بالتكبير، يكون بالتكبير بعد الصلوات، التكبير المقيد، ويكون بذبح الهدي والأكل منها، نفس الجلوس فيها ليلا ونهارا ذكر لله عز وجل، نفس الجلوس والمبيت فيها ذكر لله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه العبادة. نعم. فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي، المبيت في منى ثلاث ليال للمتأخر، هذا واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، ورخص للرعاة والسقاة أن يسقط عنهم المبيت لعملهم، فالرخصة تدل على أن المبيت واجب، الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، فدل على أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج لا يفرط فيه. نعم. فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من يرمي الجمار الثلاث في كل يوم، بدءا بالصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، فيرمي 21 حصاة كل يوم على الجمرات. ووقت الرمي يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر هو وأصحابه حتى زالت الشمس، ثم رمى قبل أن يصلي الظهر، ثم رجع وصلى الظهر. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص لأحد فيه، ولم يرد أنه رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. قال: خذوا عني مناسككم. نعم. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، قبل الصلاة يعني إذا زالت الشمس يرمي، ثم يرجع ويصلي في مكان، هذا سنة أنه يقدم، يعني تقديم الرمي على صلاة الظهر هذا سنة، ولو أنه عكس وصلى الظهر، أو رمى بعد العصر، أو رمى قبيل الغروب، فلا حرج في ذلك، كله وقت رمي. نعم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني اكتفى برمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وخرج من منى قبل غروب الشمس. فالتعجل لا بد له من شرطين: أولا أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ثانيا أن يرحل من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت الشمس وهو نازل لم يرحل يتعين عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. بعض الناس، بعض الجهال يقول أن اذكروا الله في يومين يعني يوم العيد ويوم بعدها الحادي عشر، فينفرون من ينهون الحج يوم الحادي عشر، يقول هذه يومين. بعض الناس يقف بعرفة ويوكل على الباقي ويروح، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أنا وقفت بعرفة خلاص حجيت، وهذا جهل منه، هذا جهل منه. فالمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر، أما يوم العيد فلا يدخل فيها، ليس من أيام التشريق، يوم العيد ما هو من أيام التشريق. نعم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. يعني يكون لازم يرمي قبل الغروب ولازم يرحل قبل الغروب. نعم. وطواف الوداع واجب يفعله. نعم. والنهاية إذا أنهى كل أعمال الحج ولم يبقى إلا السفر يطوف بالبيت 7 أشواط طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط طواف الوداع إلا عن المرأة الحائض، فدل على أنه واجب على غير الحائض. نعم. ثم ووقته بعد الفراغ من أعمال الحج وإرادة السفر، أما ما دام باق عليك شيء من أعمال الحج فلا يصح الوداع. لأن بعض الناس ينزل في صباح اليوم 12 أو 13 ينزل إلى مكة ويطوف للوداع ثم يرجع ويرمي الجمرات، هذا ما يصح لأنه ما كمل الحج، باق عليه الرمي. نعم. وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. ليس هذا بلازم، يطوف للوداع ثم ينصرف، وإذا وقف ودعا بعد طواف الوداع فلا بأس بذلك. والملتزم هو ما بين الركن والباب، الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، فإذا وقف في هذا المكان ودعا فيرجى له القبول، أو يدعو في أي مكان من المسجد الحرام مستقبلا الكعبة. نعم. ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. الحائض والنفساء ليس عليهما وداع، وإذا وقف عند باب المسجد الحرام ودعت عند خارج المسجد فلا بأس. نعم. وسنة زيارة قبر النبي صلى نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حججت متمتعا فهل أحل التحلل الأول بعد رمي الجمرة الأولى ودفع قيمة الهدي، أم لا بد أن أحلق؟ الهدي ليس له دخل في التحلل، قلت لكم التحلل يحصل بثلاثة أمور أو باثنين منهما، الرمي حلق الرأس والطواف والسعي، فإذا فعلها كلها تحلل التحلل الكامل، وإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسعى يعتبر من المسجد الحرام؟ لا، المسعى مشعر مستقل، ولذلك تدخله الحائض وتسعى وهي حائض، لو كان من المسجد الحرام ما دخلته المرأة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض ما تدخل المسجد الحرام، بينما تدخل المسعى تسعى فيه وهي حائض، نعم، تجلس فيه، فأحكام المسعى غير أحكام المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الحدود الشرعية لجبل الصفا ولجبل المروة؟ هل موجود الحدود الشرعية؟ هل موجود الآن الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال؟ هذا هو المسعى، فلا يزاد فيه ولا ينقص. نعم. لأنه مشعر ولا يجوز التصرف في المشاعر في زيادة أو نقص، بل تبقى على ما هي عليه. نعم. يقول لو جاء بعض الناس وقال عرفة وسيعة نبي نحط فيها مخطط نبني فيها بيوت، يجوز هذا؟ ما يجوز. أو قال واحد عرفة ضيقة نبي نوسعها، ألف الله وسيع نبي نمده إلى الشرائع، يجوز هذا؟ ما يجوز هذا، ما يتصرف في المشاعر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن هاجر لما بلغت الوادي أسرعت، وأن أصل فعل السعي ما فعلته هاجر، فهل يشرع للمرأة أن تسرع بين العلمين اقتداء بهاجر؟ لا، المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، وهاجر فعلته لأنها محتاجة، محتاجة لمن ينجدها. نعم، المرأة ضعيفة لا تسعى ولا ترمل في الطواف رفقا بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق من ناحية الفضل والأجر بين السعي في الدور الأرضي أو الدور الثاني أو الثالث؟ نعم، هناك فرق. السعي في الدور الأرضي هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. السعي في الدور الثاني هذا عند الحاجة، عندما يضيق الدور الأرضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحاج أن يؤخر الإحرام بالحج حتى تغيب شمس يوم عرفة مع استطاعته الإحرام والوقوف بعرفة نهارا، وهل يصح حجه بهذا التأخير؟ نعم، يصح حجه، لكن يفوته الثواب الكثير، يفوته الثواب الكثير في يوم عرفة والدعاء والوقوف، يفوت عليه هذا، وإلا الحج يصح. نعم، لو أحرم قبل طلوع الفجر ليلة العاشر ومر بعرفة قبل يطلع الفجر صح إحرامه وصح وقوفه، أيه. لكن يفوته الأجر الكثير الذي بدأ من زوال الشمس يوم 9، كل هذا يفوت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحاج أو المعتمر يكرر قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في جميع أشواط السعي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله في البداية ولا يكرر. نعم. وهل يقرأ الآية كاملة عند البداية؟ لا بس، إذا قرأها فلا بس، لأن فيها تذكيرا بأن السعي يبدأ من الصفا ولا يبدأ من المروة. نعم. يقول والتكبير والدعاء هل يكرر في جميع الأشواط؟ نعم، يكرر في جميع الأشواط، التكبير والدعاء يكرر في جميع الأشواط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتمر وطاف على غير طهارة ولم يرجع لإعادة العمرة، من اعتمر وطاف على غير طهارة ولم يرجع لإعادة العمرة وإنما اعتمر بعد ذلك عدة مرات، فهل عليه أن يعيد عمرته الأولى أم يكفيه ما اعتمر بعد ذلك؟ العمرة الثانية، العمرة الأولى بعد العمرة التي طافها من غير طهارة، العمرة الأولى من عمراته تقوم مقام العمرة، يعني استمرار في الإحرام الأول، تكون استمرارا في الإحرام الأول، فإحرامه بها تكرار لأنه محرم، ما زال محرما، فإذا أدى عمرة فهي الأولى، هي الأولى نفسها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إحياء ليلة مزدلفة بدروس أو محاضرات أو قيام ليل، وهل صحيح أن الحاج في تلك الليلة لا يصلي الوتر؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء بعد وصوله نام إلى الفجر، فالعبادة أن تنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقم دروسا ولا سهرا ولا تجلس تقول بذكر الله، نومك ذكر لله، لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هل صحيح أن الحاج في تلك الليلة لا يصلي الوتر؟ هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في مزدلفة، لكن أخذا من عموم سنته صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا، هذا عموم يدخل فيه ليلة مزدلفة وغيرها. نعم، فيوتر ليلة مزدلفة، يحافظ على الوتر. نعم، لكن ما يتهجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتمرت وشكيت أن وضوئي قد انتقض في الطواف. ها؟ يقول اعتمرت وشكيت أن وضوئي قد انتقض في الطواف، وبعد الطواف اتصلت على أكثر من شيخ لأستفتيه فلم يجبني أحد، فأكملت عمرتي ورجعت إلى مدينتي، فهل علي شيء؟ الشك لا يجب عليك شيء. إذا كنت متيقن أن وضوءك انتقض في الطواف أو قبل الطواف فأنت ما زلت محرما، فتبادر بالذهاب إلى مكة وأداء العمرة وإعادة ملابس الإحرام عليك. أما إذا كان مسألة شك، فالشك لا يؤثر على العبادة. والطهارة إذا تمت فإنها لا تنتقض إلا بيقين الناقض لا بالشك. نعم. ولهذا قالوا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد مغادرة بيت الله الحرام وقد أدى مناسك العمرة، فهل عليه طواف وداع؟ العمرة ليس لها وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداع، إنما أمر به الحجاج فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سعى في حدود طريق العربات يكفيه ذلك أم لا بد أن يصل إلى آخر المسعى؟ الرقي على الصفا والمروة سنة، الواجب والفرض أن تستوعب ما بين الصفا والمروة، تستوعب ما بين الصفا والمروة ولو لم تصعد عليهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء يوم عرفة هل يشرع رفع اليدين بالدعاء أم يدعو بدون رفع لهما؟ يرفع يديه بالدعاء ويجتهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من رمي الجمرة أيام التشريق؟ نعم كذلك. نعم. يقول بعد رفع اليدين بعد الانتهاء من رمي الجمرة أيام التشريق، يعني الجمرة الصغرى والوسطى، نعم يدعو بعدهما ويرفع يديه، أما الكبرى فلا يدعو بعدها بل ينصرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي كيفية السعي بين العلمين؟ هل هي بشدة أم سعي خفيف؟ لأننا نرى من يركض ركضا شديدا، فهل هذا مشروع؟ إيه نعم، تسعى جهدك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يؤخر رمي جمرات اليوم الأول واليوم الثاني إلى اليوم الثالث بدعوى الإطمئنان والسكينة وعدم المزاحمة، هل له ذلك وإن كان قويا؟ نعم هذا جائز عند الحاجة، أما إذا كان ما له حاجة وهو قوي فيرمي كل يوم بيومه، لكن إذا كان زحمات وخطر أو هو مريض أو كبير السن أو امرأة وأخروا الرمي إلى آخر يوم وبدأوه مرتبا عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لو قطعت السعي لصلاة الفريضة أو بسبب صلاة الفريضة؟ نعم. يقول هل لو قطعت السعي بسبب إقامة صلاة الفريضة هل يعاد هذا الشوط الذي قطع من أوله كالطواف؟ نعم، اللي قبل الشوط صحيح، أما الشوط اللي صليت فيه فأنت قطعته فتعيده من أوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت في العام الماضي وسؤالي أنني قد رميت في اليوم الثاني عشر قبل الزوال نظرا لسماع فتوى في ذلك، فهل هذا الفعل مني صحيح؟ ما سمعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرمي إلا بعد الزوال ولم يرخص لأحد، تأخذ فتوى قول وتخلي السنة؟ هذا لا يصلح، يكون عليك فدية، لأنه عبارة أنك ما رميت قبل الوقت، يكون عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من لم يحرم في اليوم الثامن للحج وهو جالس بمنى وليس عنده مانع إلا الكسل؟ ما ينكر عليه، لكن قال له تفوتك الفضيلة، تفوتك الفضيلة، فأحرم أحسن لك وأكمل لك أجرا. أما الإنكار تقول أنت فعلت ما لا يجوز وأنت غلطان وما أشبه ذلك فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخره السير ولم يصل إلى مزدلفة إلا في الصبح فما الذي عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه معذور. هو يسير يبي مزدلفة ويريدها، لكن حبسه العذر هو السير، فليس عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أصل تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة؟ هل لذلك أصل في الشريعة؟ لا، ليس له أصل، ليس له أصل فيما نعلم، إنما هذه تسمية عند الناس، سارت عند الناس، وهو كان يسمى إلال، جبل إلال عند العرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العمود الذي على جبل الرحمة هل له أصل في الشرع؟ لا، هذا محدث وليته يزال، لأنهم صاروا يتبركون به الآن، يصلون إليه ويتمسحون به، يظنون مساكين، يظنون أنه، وهو محدث على الجبل، ما كان معروف عند السلف ولا عليه، ما كان عليه عمود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حبسه الزحام ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وهو قادر على الذهاب على قدميه لكن معه نساء وضعفة، ما يلزمه يبقى مع النساء والضعفة، ولا يلزمه أنه يروح يخليهم، بل لا يجوز له، ما يجوز له يروح يخليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في الضعفة النساء عامة سواء كانت المرأة صغيرة سن وقوية أو كبيرة؟ المرأة الآن ضعيفة في الحج في الأزمنة الأخيرة، الزحمات الشديدة هي ضعيفة، الرجال ما يطيقون الزحمات هذه، كيف بالنساء؟ نعم، الظروف الآن تغيرت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا رأيت أحدا يسعى بين الصفا والمروة وعليه وليس عليه ملابس الإحرام وإنما عليه الملابس المعتادة، هل ينكر عليه؟ نعم، يمكنه ما سعى، يمكنه يسعى للحج، يسعى بعد طواف الإفاضة للحج، يسعى بثيابه ما يخالف، أو نعم، ما في تصور لهذا أنه يسعى بعد طواف الحج، طواف الإفاضة، وهو متمتع، وهو متمتع، يمكن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قصر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في منى وغيرها هل هو من أجل السفر أو من أجل الحج؟ كلهم من أجل الحج ومن أجل السفر. نعم. وهل أهل مكة يقصرون في هذه الحال؟ نعم، حج أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام، لم يأمرهم بالإتمام، فأهل مكة وغيرهم إذا حجوا سواء، يجمعون ويقصرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رش زمزم على الجسم والرأس لأجل طلب الاستشفاء به؟ لا بأس به، شيء طيب، هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح البول واقفا حيث رأينا في العام الماضي في مزدلفة أماكن مخصصة للبول واقفة وعليها ستائر وكتابة تقول إن العلماء قد أفتوا بجواز ذلك؟ من هو اللي كاتب منها الكتابة هذه؟ هذا يمكن من هالشباب اللي مجتهدين، هو يجوز للإنسان يبول واقفا عند الحاجة إذا كان ما يقدر يجلس من أعضائه أو ركبه توجعه أو مانع، ما يستطيع، مانع صحي ما يستطيع، يبول واقفا، أو المكان لو جلس تلوث، المكان متلوث ولو جلس يتلوث فيبول وهو واقف، لا بأس عند الحاجة، لا بأس بذلك، ولا حاجة أنه يكتب أفتى وما له داعي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى المواضي يكتبون عليها فتاوى، لا ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الناس أو بعض من الحجاج في العام الماضي خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس اعتمادا على فتوى من أفتاهم، فما حكم هذا العمل؟ هذا بذمتهم، هم بقوا يعتمدون على فتوى من أفتاهم، هذا بذمتهم، هم بقوا يبرون ذمتهم، يفدون يذبحون ذبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم جمع الحصى من عرفة، حيث إن كثيرا ممن كان معنا في الحملة كانوا يجمعونها من عرفة؟ ما يجزي جمع الحصى من خارج الحرام، عرفة خارج الحرام فلا يجزي هذا. نعم. يشترط أن يكون رمي حصى الجمار من الحرم، إما من مزدلفة وإما من منى وإما مما بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الذهاب من مزدلفة، هل هو دليل على أنه قد حج في تلك السنة مشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في الجاهلية، هذا في الجاهلية، وأما المشركون فلم يحجوا بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، منعوا. نعم. لكن هذا فيما مضى، خالف الماضين. نعم. لئلا يحيي سنة الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول حججت في العام الماضي، وبعد الانتهاء من الحج ذهبت إلى جدة لقضاء بعض الحوائج قبل أن أسافر إلى بلدي، وعندما أردت الارتحال إلى بلدي طفت طواف الوداع، فهل علي شيء في ذلك؟ أخطأت في هذا، كان الواجب أنك أخرت طواف الوداع. نعم. وش يقول؟ يقول حججت وبعد الانتهاء من الحج ذهبت إلى جدة لقضاء بعض الحوائج قبل أن أسافر إلى بلدي، وعندما أردت الارتحال إلى بلدي طفت طواف الوداع، فهل علي شيء؟ نعم، أنت أخطأت في هذا، كان الواجب لما أردت الذهاب إلى جدة طفت طواف الوداع، وإذا رجعت إلى مكة وأردت السفر ليس عليك وداع، خلاص طفت يوم تروح الجدة. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.